إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا يعتبر هو الدرس الثالث في كلامنا عن الباعث الحثيث. تكلمنا في المرة السابقة عن الحديث الصحيح وتعريفه عند أهل العلم وما استقر عليه التعريف، وقلنا أن الحديث الصحيح حده أو تعريفه عند أهله هو متصل إسناده بنقل العبد الضغط من ذات سنة إلى منتهاه، ولم يشذ ولا مشذ أو معدل ولا معدل. حد فكر تاني يا أخوانا؟ تعرف الحديث الصحيح؟ قلنا هو طبعا هو ده التعريف اللي استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم، لأن أخوانا كما نبهنا مرارا وتكرارا أن المصطلحات التي نتكلم عليها الآن هي ما استقر عليه الاصطلاح في القرون المتأخرة، وإلا فهذه المصطلحات لم تكن موجودة في عند المتقدمين. يعني ما قبل الخطيب البغدادي عليه رحمة الله لم تكن هذه الاصطلاحات مستقرة بهذا الوضع ولا بهذا الشكل، بل إن الأمور كانت عند أهل العلم مفرقة في الكتب بلك، ولم تكن تأخذ هذه الصيغة أو هذه الصورة من الحدود والتعريفات، بل إن كانت قواعد، مجموعة من القواعد أو من الأساسيات التي يبني عليها أهل العلم علمهم بالك واستنباطاتهم وكلامهم على الحديث بصفة عامة. وقلنا طبعا إن بالنسبة لتصنيف في الحديث هو بينقسم إلى قسمين: قسم من أهل العلم يصنف في الحديث بناء على التنويع أو بناء على الأنواع، كما هو حال المتأخرين كابن الصلاح واخد بالك وغيره ومن تبعه بعد ذلك، أو أول من فعل ذلك كان أبو عبد الله الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله في كتابه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهو طبعا مكتوب كتاب مطبوع ومتداول كما تكلمنا قبل ذلك، فهم أول من صنف على الأنواع. أما من كان قبل ذلك أو من كان قبل الخطيب البغدادي فكانت الأمور عندهم قائمة على ليست على التنويع ولكن على الايه، على التأسيس والقواعد. فدائما يا اخوانا القاعدة لا تؤخذ واخد بالك ولا تقعد القاعدة الا بناء على اسس عند اهل العلم. يعني في البداية يوضع الاساس بتاع العلم، ثم من خلال هذه الأساسيات تبنى القواعد أو تأخذ الآية القواعد. ولذلك لا نستطيع في وقتنا الحالي أن نلزم أهل العلم المتقدمين ونحن نقرأ في كتبهم، خد بالك، لا نستطيع أن نلزمهم بهذه التعريفات، وده خطأ بين وخطأ كبير جدا من كثير من طلبة العلم، أنه يلزم إمام من المتقدمين بما استقر عليه الاصطلاح الآن. بلك أهل العلم المتقدمون كانوا يؤسسون لهذا العلم، فكانت كلماتهم منثورة ومنشورة في كتبهم ولم تكن في هذه الصورة من التحديد والتعريف والتقعيد، بلك، ولكن بنيت هذه الأنواع وهذه التقعيدات وهذه الصور لعلم مصطلح الحديث بناء على الأسس التي وضعها المتقدمون في كتبهم، التي وضعها المتقدمون في كتبهم، وده أمر مهم جدا لابد أن احنا نراعيه عند القراءة في كتب المتقدمين بالذات، لأن هذا العلم لم يستقر إلا بعد القرن الرابع أو الخامس الهجري. خد بالك فدي نقطة مهمة جدا. قلنا أخوانا أن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابطي، ده احنا بنقول الكلام اللي قاله ابن الصلاح عليه رحمة الله، وإلا هناك بعض الألفاظ ممكن نحذفها وهناك بعض الألفاظ ممكن نزيدها في التعريف. خد بالك كان كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله يقول أن الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى وألا يكون شاذا ولا معللا. قلت إن أنا عندي طبعا إحنا اتكلمنا في حتة زيادة لفظ المسند في تعريف الحافظ ابن الصلاح، وقلنا أن لفظة المسند إن كان يقصد بها الحديث المسند بيقصد بالمسند بمعنى الاتصال فالكلمة التي بعدها تغني عنها، لأنه قال هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده. طب ما هو لو المسند معناها اتصل واخد بالك أو معناها الاتصال واخد بالك، ففي هذه الحالة تكون الكلمة زائدة في التعريف. وإحنا نعرف دائما أن التعريفات لابد وأن تكون بأقل الكلمات أو بأوجز عبارة مع الآية مع تعميم المعنى، يبقى التعبير بعبارة قليلة أو بألفاظ قليلة مع إصابة المعنى المقصود. خد بالك الحاجة التانية لو كان يقصد بالمسند، لأن المسند أحيانا يأتي بمعنى أخوانا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا حديث مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقصد بقوله المسند المرفوع قلنا أنها أيضا هناك ما قاله في التعريف يغني عنها، قوله إلى منتهى، إلى منتهى أي إلى قائله. طب من قائله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، لأن إلى منتهى يا أخوانا لا يقصد بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل إلى منتهى يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أي الحديث المرفوع، يقصد به كلام الصحابة أي الحديث الموقوف، يقصد به أيضا كلام التابعين ومن بعدهم اللي هو الحديث المقطوع أو النص اللي بنقول عليه المقطوع. فهنا لفظة المسند لم يكن لها كبير معنى أو لم يكن لها يعني تأثير في في المعنى، فإن ممكن أن تحذف، ممكن أن تحذف. فيصير التعريف هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، ممكن نشيل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ونقول عن مثله، كما فعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سواء في كتابه نزهة النظر أو في كتابه النكت على ابن الصلاح في تعريفه للحديث الصحيح، قال أنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وألا يكون شاذا ولا معللا. قلنا أن التعريف احترز، وطبعا معنى الاحتراز أي التجنب والتوقي، لما أقول احترزت بقول كذا عن كذا أي قلت كذا كي أتجنب غيره. فلما نقول يا أخوانا، واللفظة دي بتتكرر كتير على فكرة في كتب أهل العلم، نقول واحترز في التعريف عن كذا، يعني احترز في التعريف عن كذا يعني تجنب وتوقع. خد بالك، فقوله هو الحديث الذي اتصل إسناده، طيب احترز عن أو توقع ذكر لما يقول اتصل إسناده احترز عن ذكر المنقطع بكل أنواعه، سواء المنقطع في رأس في أصل السند اللي هو من الصحابي، لأن الانقطاع يا أخوانا بياخد 6 مواضع، في نقص 6 مواضع للانقطاع، انقطاع في أعلى السند في أصله في صحابية، وانقطاع في بداية السند، وانقطاع في أثناء السند. الانقطاع الذي في أعلى السند أو في أصله اللي هو انقطاع، لو انقطاع عند الصحابي يكون الحديث مرسلا، ده نوع من الانقطاع. وكثير من أهل العلم يقولوا عن المرسل، بس أهل العلم المتقدمين يقولون عن المرسل أنه منقطع، وإحنا ذكرنا ذلك أثناء كلامنا في شرح المنظومة البيكونية. أما إذا كان الانقطاع في بداية الإسناد فهذا يسمى معلقا، هذا يسمى معلقا. أما إذا كان الانقطاع في أثناء السند فهذا على أنواع. إذا كان الانقطاع في موضع واحد بسقوط راوي واحد فيسمى المنقطع اصطلاحا، بلك وإن كان في موضعين متتاليين يعني راويان وراء بعض يسمى معضل، يسمى معضل. دي الصورة رقم كام؟ يبقى إرسال، ها، تعليق، ها، انقطاع، ها، إعضال، ها، تدليس، لأن المدلس إذا عن فهذا نوع من أنواع الانقطاع، ها، إرسال خفي. أحسنت، إرسال خفي. وقلنا الإرسال الخفي معناه حد متذكر يا أخوانا ما معنى الإرسال الخفي؟ أيوة، بس بيروي عمن عاصره ولم يلقى بصيغة تحتمل السماء، بصيغة تحتمل السماء. الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقى بصيغة تحتمل السماء، فهذا يسمى، وهو أيضا نوع من أنواع آخر التدليس، هو نوع أيضا من أنواع التدليس، ولكن ميز عن التدليس، لأن التدليس رواية الراوي عمن عاصره ولقيه أو روى عنه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. زي ايه كده؟ ايه الصيغة المحتملة للسماع يا اخوان؟ عن، قال، ذكر، ان، ما احنا مش كنا بنقول مش يروي عمن فوقه بعن وان، مش كده؟ يبقى ليه العن انا والان انا اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده. كل هذه الفاظ تحتمل السماع، تحتمل سماع الراوي ممن فوقه، ولكن ليست جازمة في السماع، ولكن ليست جازمة في السماع أو مثبتة للآخرين للسماع. ده بالنسبة للشرط الأولاني. احترز بقوله، احنا قلنا هو ما اتصل إسناده بنقل العدل، احترز بقوله العدل عمن؟ عن الغير عادل، اللي هو مين؟ ما احنا قلنا العدالة هي تعريف العدالة، ما هو الراوي العادل؟ هو الراوي المسلم البالغ العاقل السالم أو الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن احترز بقوله العادل عن مين؟ عن الإنسان الفاسق، اللي هو طبعا، والفسق عارفين أن الفسق له أسباب، خد بالك، الفسق طبعا اللي هو المجاهد بالمعصية، وخد بالك، أو أصحاب البدع، أو أصحاب البدع، وعلى تفصيل في ذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في رواية المبتدع، هل تقبل ولا لا تقبل، وهل فيها تفصيل والفرق بين المبتدع الداعي لبدعته والمبتدع الغير داعي لبدعته. ثم احترز بقوله الضابط عن من يا أخوانا؟ عن من ليس بضابط، اللي هو سيء الحفظ أو المختلط أو من أو الذي يلقن فيتلقن، واخد بالك، أو ضعيف الحفظ، أو كل من هو ليس بمقبول الحديث من ناحية الضبط والحفظ، خد بالك. ثم قال وألا يكون شاذا ولا معلنا، وقلنا أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، خد بالك. ثم يكون شاذا ولا معللا، وهنا لابد أن يوضع قيد. إيه القيد اللي يتحط؟ إن لابد أن تكون العلة علة قادحة، أن تكون علة قادحة. والعلل القادحة يا أخوانا، وده من أخطر أنواع علم الحديث يا أخوانا، واللي هو باب العلل، وهذا باب لا يبرز فيه إلا الأئمة الكبار من أهل العلم. فهناك العلل نوعين، هناك علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة هي التي تؤثر على قبول الحديث وعدم أو رده، أما العلة غير القادحة فلا تؤثر في قبول الحديث، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الكلام عن الحديث المعلل والتفصيل فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تكلم المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك في أصح الأسانيد، وقلنا أنه لا يوجد في الدنيا إسناد صحيح أصحية مطلقة، ما فيش إسناد أبدا نقدر نقول عليه أن هذا أصح إسناد ورد به أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر مقيد إما بالصحابي الذي ورد عنه الحديث، أو بالمكان، واخد بالك، أو حتى بالزمن، أو حتى أحيانا بالشيخ نفسه، أحيانا يقيد، يقال فلان من أثبت الناس في فلان، من أثبت. هناك بعض الرواة اللي فيهم ضعف يا أخوانا، وإحنا عايزين نخرج من حتة المصطلحات وحفظها للواقع والتطبيق العملي. في فرق كبير جدا ما بين إنني أقول هذا أصح الأسانيد عن فلان، من الممكن أن تكون هذه الأصحية أصحية نسبية، واخد بالك، أصحية نسبية، يعني أحيانا أحيانا قالوا عن أسانيد لا ترتقي لدرجة الصحة أنها من أصح الأسانيد، ولكن هي أصح الأسانيد بالنسبة لمكان معين أو لشيخ معين أو لوضع معين. زي معلوم، وده نكتة جميلة جدا وظريفة جدا، خد بالك، معلوم أن أكثر أحاديث الشاميين والمصريين فيها مراسيل ومعلقات، كتير من أحاديث المصريين والشاميين فيها المرسل والمعلق، دي مشهورة ومعروفة. فأنا لما أجي أتكلم عن حديث مرسل أو إسناد فيه إرسال، واخد بالك، وأقول أن هذا أصح الأسانيد مثلا عن شيخ مصري، فأنا بتكلم باعتبار المكان وليس مطلق الأصحي، وليس مطلق الأصحي. وقلنا أنهم استفادوا كما قال حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب النكت على ابن الصلاح أن قولهم هذا من أصح الأسانيد عن فلان، سواء عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي أو عن عائشة أو عن غيرهم من الصحابة، هذا يستفاد منه في وقت الترجيح. إزاي؟ لو عرضت لنا مسألة واختلف في متن من المتون طريقان أو إسنادان، وكان فيه طريق من الطريقين قال عنه أهل العلم أنه من أصح الأسانيد، فإحنا نستفيد هنا أن أصح الأسانيد يقدم على الإسناد الآخر، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه قال أن إحنا من الممكن أن نستفيد من قولهم هذا من أصح الأسانيد، ولا نقول أصح الأسانيد مطلقا، أن هذا الإسناد يرجح عن غيره الذي لم يقل فيها أنه من أصح الأسانيد. جميل، هذا كان مختصر الكلام عن الحديث الصحيح ومتعلقاته. طبعا مختصر شديد جدا، وإلا الحديث الصحيح من الممكن أن يتكلم عنه في 10 مجالس، أن الأمر فيه واسع جدا، ولكن متعلقات الحديث الصحيح ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مباحث أخرى، فإحنا لم نشأ أن نطيل النفس في الكلام عنها، بغرض إن شاء الله تبارك وتعالى نحن نحاول إن إحنا نتكلم كلام وسط على الكتاب دون إسهاب أو تطويل. ماشي يا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أول من جمع صحاح الحديث. فإذا أول من هذه الفائدة يا شيخ من كلام الحافظ ابن كثير. نعم. أول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإذا أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم، أستغفر الله خيرا. حقيقة هذا المقطع من كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله فيه 3 مسائل. المسألة الأولى، تكلم الحافظ ابن كثير عن أول من جمع الصحيح، وهذا يستدعي أن نتكلم عن بداية جمع السنة بصفة عامة، وكيف تدرجت وكيف وصلت إلينا بهذا الشكل أو بهذا الوصف. المسألة الثانية هو ترجيح الإمام البخاري أو ترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح مسلم، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا تكلم فيها أهل العلم كثيرا. المسألة الثالثة هي: هل البخاري ومسلم استوعب جميع الأحاديث الصحيحة؟ سنرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، المسألة الأولى هو أول من جمع الصحيح. وحقيقة قبل أن نتكلم في من أول من جمع الحديث الصحيح بصفة عامة، لابد وأن نمر مرورا سريعا على كيف بدأ أهل العلم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ابتدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى أن يكتب عنه غير القرآن، قال: لا تكتبوا عني غير القرآن. خد بالك. وقال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأمور منها عدم اختلاطه بالقرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتب إلا القرآن حتى لا يختلط كلامه صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل أو بكلام الله عز وجل. خد بالك. نقطة أخرى، إن الصحابة كان عندهم من الذهن وقوة الحفظ ما تجعلهم يحفظون أغلب أو كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده بمنع الصحابة بكتابة غير القرآن، ثم بعد ذلك أذن لهم كما جاء في القصة المشهورة عند الترمذي وغيره أن عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الناس من الكفار، خد بالك، قال إنكم تكتبون كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بشر يتكلم في الرضا والغضب. فلما وصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أكتب، فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا صدقا أو إلا حقا، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. فمن يومها عبد الله بن عمرو بن العاص التزم الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله. وأيضا كما ورد في الصحيحين، وأصل القصة في صحيح البخاري، اللفظ للبخاري، أنه لما جاء أحد الناس فقال أكتبه لأبي شاء. فبداية القصة أو بداية جمع السنة بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كما يتصور البعض أن كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من بعد عهد الصحابة، لا، وإلا يبقى في فترة من الفترات حصل فيها انقطاع في الرواية، وفي هذه الحالة هتبقى إشكالية كبيرة. لا، المعروف والمشهور أن الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المعروف والمشهور يا أخوانا أن بداية تدوين السنة بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هناك كان من كان يكتب، خد بالك، والقصة مشهورة مما يثبت أن كان هناك كتابة للسنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أو كلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. خد بالك، إن عبد الله بن عمرو أكثر مني حديثا فإنه كان يكتب ولا أكتب، وإن كان ده طبعا أبو هريرة كل ذلك على سبيل الإجمال، وإلا أبو هريرة في الجملة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو، فتطور كتابة السنة بدأت بهذا الشكل، ثم ابتدأ بعد ذلك جمع الأثار وكتابة الأثار. يقول حافظ ابن حجر عليه رحمة الله: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعد ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما السبب الثاني لسعة حفظهم وسيران أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار. يبقى في أواخر عصر مين؟ التابعين. يعني ظل الأمر في عصر الصحابة، الصحابة يروون بعض الأحاديث وبعض الناس يكتبون صحف مش كتب. يا أخوان ناخد بالك من الفرق في التعبير، لأن بعض الناس يقول الله، يبقى معنى كده أن عصر الصحابة كمان ما كانش فيه كتابة، لا كان فيه كتابة، ولكن الحافظ ابن حجر بيقصد التدوين والتأليف وكتابة الكتب، أما كتابة الصحف واخد بالك وكتابة الأحاديث في أوراق، هذه كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت في عهد الصحابة، واستمرت إلى أن استقر التدوين واستقرت كتابة السنة في القرن الثالث الهجري وبعض من القرن الرابع الهجري، وإلا على أواخر القرن الثالث الهجري كان تقريبا استقرت كتابة جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش حديث النبي بس، وكل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أم خطأ. ثم استمر الأمر في القرن الرابع الهجري في كتابة بعض ما كان يقال وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الفترة الذهبية لتدوين السنة واستقرارها وتدوين كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا في أواخر القرن الثالث الآن الهجري. يقول عليه رحمة الله: ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع، لما بدأت يفتح بقى الدول على المسلمين وتكثر الفتوحات ويدخل الناس في دين الله عز وجل. طبعا اللي يدخل في الإسلام الجديد ده بيبقى عنده إشكاليات، خد بالك، فبدأوا يدونوا السنة ويكتبوها خوفا عليها من الداخلين الجدد في هذا الإسلام، لأن منهم من كان يحمل أفكار أفكار واخد بالك لا تمت الإسلام بصلة، زي الخوارج والشيعة والروافض وغيرهم. يقول: وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع ذلك وبدأ يقول بقى ما هو من جمع الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، إن دول أول من صنف وبوّب، دول من أوائل من صنف وبوّب، وإن كنت يعني لست مع إطلاق أن أول من صنف وكتب هم الربيع بن صبيح وسعد بن صبيح وسعد بن أبي عروبة. وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قامت كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فبدأت بقى الكتابة من عهد مين؟ الكتابة بقى اللي بصحيح والتصنيف اللي بصحيح من عهد الإمام مالك. فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه من القوة من فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه. ولكن طبعا الموطأ أخونا معروف إن هو مروي مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس، بل مختلط أيضا بأقوال الصحابة وكمان بأقوال الفقهاء بلك. ويقول عليه رحمة الله: ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. ثم صنف بعد ذلك بقى الأئمة زي ابن جريج وحمد بن سلمة، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين. وبدأ أيضا التصنيف، بدأت بقى المتصنفات يا أخواننا تتوالى من أهل العلم. بدأ الإمام مالك بتصنيف الموطأ، ومن كان من أقرانه بدأوا يصنفوا بعض المسانيد واخد بالك. ثم بدأ بقى تصنيف مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن رهوي وبقي بن مخلد وغيرهم من أهل العلم. فإلا أن هذه المصنفات كان يدخل فيها الصحيح والضعيف، كان يدخل فيها الصحيح والضعيف. ثم بدأت قصة جمع الصحيح، لو أول من جمع الصحيح. يقول الحافظ عليه رحمة الله: فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله الضعيف، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوي عزمه على ذلك ما سمعه. السبب الحامل له على كتابة الحديث الصحيح عنده عدة أسباب، بعض الناس كل واحد فيهم بيروي سبب يختلف عن الآخر. أول هذه الأسباب إنه كان عايز ينقي المصنفات اللي سبقته، وإلا هو البخاري جاب الأحاديث اللي في الصحيح دي منين؟ جابها منين؟ ما هو جابها من المصنفات اللي سبقته، زي أي المصنفات اللي سبقته، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، لأن طبعا الإمام أحمد يعتبر من شيوخ البخاري، خد بالك، مصنف الإمام مسند الإمام أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق وغيرها من المصنفات. ولكن هو روى من الأحاديث التي في هذه الكتب، ولكن عمل بقى انتقى الصحيحة منها، ما خدهاش كلها بقى، وفصل بقى الأحاديث الموقوفة وأقوال الفقهاء وبلاغات الموطأ والمرسل. وإلا الموطأ معروف إنه عليه فيه مجموعة من الأحاديث، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف ومنها ما هو مرسل ومنها ما هو بلاغات، وسنتكلم عن الموطأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تفضيله من الموطأ على صحيح الإمام البخاري. يقول: وقوي عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن راهوي. يقول عليه رحمة الله: قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق ابن راهوية فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح، فأخذت في جمع الآية الصحيح، وساق عدة أمور في الآية في جمع الحديث الآية الصحيح وأسباب جمع الحديث الآية الصحيح عليه رحمة الله. أيضا من الأمور اللي جعلت همة الإمام البخاري عالية كي يجمع صحيح الصحيح أيضا الرؤية أو المنام أو الرؤية التي رآها والرؤية المشهورة، أنه رأى في المنام أنه يذب عن النبي في يده مروحة ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرت له أنه يذب عنه الآية الكذب. ده بالنسبة الآية لبداية أو السبب الباعث للإمام البخاري على تصنيف صحيح الآية البخاري. يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله، وهذا بقى إثبات يا أخوانا، أن أول من جمع الحديث الصحيح مفردا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام البخاري. يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه طبعا علوم الحديث، يقول أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج، واخد بالك، وأيضا تبع طبعا الإمام مسلم هو تلميذ، واخد بالك، الإمام البخاري، ويعتبر من أخص تلامذته، بل إن الإمام مسلم عاد أكبر شيوخه لأجل البخاري هو محمد بن يحيى الذهلي، حصل بينهم قصة وإشكالية وكانت بسببها أخذ جانب الإمام البخاري، لأن طبعا محمد بن يحيى الذهلي أيضا من مشايخ من البخاري، وكان وقع بينهم قصة. ده بالنسبة لأول من جمع الصحيح. قال بعض أهل العلم أن أول من جمع الصحيح ليس الإمام البخاري، لأن فيه مصنفات قبل الإمام البخاري، خد بالك، فيها الأحاديث الصحيح زي مين؟ قال بعض أهل العلم أن أول من جمع الصحيح هو الإمام مالك في الموطأ، وحقيقة هذه الدعوة مقبولة عند الإمام مالك وأتباعه، لأنه الإمام مالك بيعمل بكل ما في موطأه، سواء كان حديث مرفوع أو أقوال نقلها عن الصحابة أو مراسيل، لأن الإمام مالك يا أخوانا، ودي نقطة مهمة جدا لابد ناخد بالنا منها، إن الإمام مالك بيحتج بالمرسل، بيعتبر المرسل من قسم الصحيح، وهو عنده في الموطأ أحاديث كثيرة مرسلة، وكذلك بيحتج بالبلاغات. البلاغات دي إيه؟ إنه يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. البلاغات دي هو سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا إسناد، وأحيانا يذكر الصحابي يقول بلغني مثلا عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأحيانا يذكر تابعي يقول بلغني عن مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فبلاغات الإمام مالك، واخد بالك، هي عبارة عن متون بلا إسناد، لم يذكر فيها الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى بلاغات. عند الإمام مالك وعند من تبعه من أهل مذهبه يحتجون بهذه المراسيل وهذه البلاغات، ولكن المعروف عند أهل العلم، خد بالك، أن المراسيل والبلاغات لا يحتج بها، وأنها من قسم المردود، ولذلك احتجهم بكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك اللي هو الموطأ. طب هذا الكلام يقال امتى؟ الإمام الشافعي والإمام مالك ده الأمر قبل البخاري. هو الإمام الشافعي توفى امتى؟ كم؟ الإمام الشافعي ايوه، ومولود 150 وتوفي سنة 204. ايوه توفي 204. طب البخاري بقى مولود سنة كم ومات سنة كم؟ الأمة الكبرى دي ما ينفعش ما نعرفش تواريخهم يا اخوانا. طب متوفى سنة كام؟ الشيخ محمد بيعرف الوفاة؟ أحسنت. إنما هو ولد سنة 194 يا اخوانا، ميت عنده 62 سنة. طيب الإمام الشافعي والإمام مالك قبل الإمام، يعني الإمام الشافعي ميت والبخاري عنده كم سنة؟ 8 سنين. كم؟ 10 سنين، لأن البخاري أيوه 10 سنين. الإمام البخاري ولد سنة 194 هجرين، والإمام مالك اتوفى، الإمام الشافعي اتوفى سنة 204. فهو قال القولة دي قبل أصلا البخاري ما يعرف الحديث ولا يطلب الحديث ولا يصنف. فقولة الإمام الشافعي هي مقبولة باعتبار باعتبار زمنه ووقته، وباعتبار المصنفات التي صنفت في وقته. فعلا كان الموطأ بتاع الإمام مالك كان يعتبر من أصح الكتب الموجودة في زمانه، ولكن هذا الكلام كان قبل من يا أخوانا؟ الإمام الشافعي. قبل أن يصنف الإمام الشافعي صحيحه البخاري ناظرة، الإمام البخاري صحيح أو الإمام حتى الإمام مسلم. وطبعا معروف أن هناك اتفاق بين أهل العلم، والاتفاق ده صاغه أكثر من من عالم، منهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال أن أهل العلم اتفقوا على أن أول من جمع الحديث الصحيح مفردا، واخد بالك، هو الإمام البخاري، هو الإمام البخاري. هذا بالنسبة لأول مسألة، اللي هي مسألة أول من جمع الصحيح، أول من جمع الصحيح، وقصة تدوين السنة وكيف بدأت وكيف تطورت إلى أن استقر كتابة الحديث في أواخر القرن الثالث الهجري، وأول من صنف في الحديث الصحيح هو الإمام البخاري. بعض الناس أيضا من ضمن الأمور أو الفوائد التي تذكر، ادعى أيضا أن مسند الإمام أحمد، وطبعا الإمام أحمد من مشايخ الإمام البخاري، أيضا يعتبر هو من أصح الكتب، وإن كان برضو الأمر فيه نزاع كبير. مسند الإمام أحمد في أحاديث كثيرة ضعفها الإمام أحمد نفسه، في أحاديث في المسند، من يقول أن المسند أصح من الإمام من صحيح البخاري؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله سئل عن بعض الأحاديث في المسند فضعفها، بل إن بعض العلماء، وإن كانت هذه الدعوة فيها كلام ونقاش، قال أن المسند فيه أحاديث موضوعة، وإن كان بعض أهل العلم قام وذب عن المسند، زي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله صنف كتاب في الذب عن مسند الإمام أحمد اسمه القول المسدد، وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله صنف كتاب أيضا في اسمه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن ما استقر عليه اتفاق أهل العلم أن الحديث، أن أول من صنف في الحديث الصحيح هو الإمام البخاري، ثم تلاه من تلميذه وصنوه الإمام مسلم عليه رحمة الله. ده بالنسبة للمسألة الأولى، بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية أخوانا، المسألة الثانية في تقديم الإمام البخاري على الإمام مسلم، تقديم الإمام البخاري عليه رحمة الله على الإمام على الإمام مسلم. طبعا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في معرض كلامه يقول، طبعا إن يقول في إخراج الحديث أن يكون راكد عصا شاوسة بتاع فهما أصح كتاب، والبخاري أرجح. دي حتة الحتة اللي قال فيها أن البخاري أرجح، لأنه اشترط وبدأ يفك الأسباب يا أخوانا اللي أدت إلى ترجيح الإمام البخاري على الإمام مسلم. حقيقة هذه قصة مهمة جدا جدا، وأمر مهم، ومسألة مهمة جدا. يا ترى أيهما أرجح، صحيح الإمام البخاري أم صحيح الإمام مسلم؟ وهذه مسألة لابد من دراستها دراسة جيدة. أيهما أرجح أو أيهما أقوى من ناحية الصحة؟ هل الأقوى من ناحية الصحة هو صحيح الإمام البخاري أم صحيح الإمام مسلم؟ حقيقة هناك كلام رائع وكلام قوي جدا جدا جدا للحافظ ابن حجر في توضيح هذا الأمر. يقول عليه رحمة الله: لا شك يا أخوانا أن صحيح الإمام البخاري هو أقوى وأرجح وأكثر قبولا من صحيح الإمام من صحيح الإمام مسلم. يقول حافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هناك أمورا كثيرة يفوق فيها الإمام البخاري تلميذه الإمام مسلم، وهذا ما جعل صحيح البخاري أقوى وأعلى في المرتبة من صحيح الإمام مسلم. أولها، ونسمع كلام الحافظ ابن حجر جيدا يا أخوان لأنه كلام رائع جدا وكلام جميل جدا، يقول الحافظ عليه رحمة الله: وبيان ذلك من أوجه، بيان ذلك اللي هو إيه بقى، اللي هو ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، من عدة أوجه أي لعدة أسباب. أولها أن الذي انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا. إيه معنى الكلام ده يا أخوان؟ يقول: ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا. أول نقطة يا أخوانا بيترجح بيها صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم إن عدد الرجال، طبعا كل واحد فيهم بيروي عن مجموعة من الرجال، فيه مجموعة من الرجال اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على الإخراج لهم، يعني اللي يجي يقرأ الأسانيد يلاقي فيه رواه في عند صحيح الإمام البخاري مثل الرواه الذين في صحيح الإمام مسلم. إنما الإمام مسلم تميز بإيه بقى؟ إيه اللي تميز به الإمام مسلم الإمام البخاري؟ معذرة، الإمام البخاري تميز بإن بإن هو كان ينتقي الرجال، كان أخوانا ينتقي الرجال، فمجموعة الرجال أو مجموعة الرواة اللي روى عنهم الإمام البخاري كانوا أقوى وأثبت من الرواة اللي كان بيروى عنهم الإمام مسلم. وإن كان الكل خد بالك ده مش معناه أنني طبعا أفضل أفعل التفضيل يا أخوانا، لا يعني النفي عن المفضل، خد بالك، يعني لما أقول البخاري أصح من مسلم هل ده معناه ان مسلم هو الصحيح؟ لا، ده باب من باب الايه، من باب التفضيل، هذا امر من باب التفضيل ليس الا. فالامام البخاري كان عنده نوع من الانتقاء الشديد للرواه او للرجال اللي كان بيروى عنهم، ولذلك لما جاء الائمه بعد الامام البخاري وبعد مسلم بداوا ينتقدوا الصحيحين ويتكلموا على ما فيهما من اخطاء او من على ما فيهما من روايات فيها بعض تضعيف، واخد بالك، وجد ان الرجال اللي انتقدوا على الامام البخاري اقل بكتير من الرجال اللي انتقدوا على مين؟ الامام مسلم. ولا شك ان لو انت بتروى عن راوي لم ينتقد او لم يطعن في عدالته او في ثقته وضبطه، طبعا الطعن في العداله اسقاط بالكلية، ولكن طبعا احنا نقصد هنا الطعن في الايه، في قوه الضبط والحفظ، خد بالك. فلو احنا جينا نبص لقينا ان الامام البخاري الرواه اللي بيروى عنهم، خد بالك، أشد قوة وثقة وضبطا من الرواه اللي بيروى عنهم الإمام مسلم، وإن كان الكل ثقة والكل مقبول. فده أول ميزة، إن الرجال اللي أخرج لهم البخاري أقوى، واخد بالك، من الرجال اللي أخرج لهم الإمام مسلم، ومن انتقد على الإمام البخاري أقل بكثير مما انتقد على الإمام مسلم. وكما قال حافظ ابن حجر عليه رحمة الله: الإخراج عمن لم ينتقد أصلا أفضل بكثير عمن، يعني الإخراج عمن انتقد حديثه وإن كان ثقة، وإن كان ثقة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول حافظ عليه رحمة الله: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها، واخد بالك، بخلاف مسلم، بخلاف مسلم فإنه أخرج كثير من تلك النسخ، زي نسخة أبي الزبير عن جابر وسهيل عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. مضمون الكلام ده يا أخوان؟ إيه مضمون الكلام ده؟ يبقى النقطة الثانية اللي جعلت الإمام البخاري أعلى صحة أو يقدم على الإمام مسلم، إن اللي انفرد البخاري ممن تكلم فيه الرجال اللي تم الكلام فيهم من رجال الإمام البخاري لم يخرج عنهم في الصحيح أحاديث كثيرة، بخلاف مين؟ الإمام مسلم. بخلاف الإمام مين؟ مسلم، أخرج عن الرجال اللي تكلم فيهم نسخ كاملة، زي زي كده يا اخوان. الترجمة عكرمة عن ابن عباس معروف ان فيه بعض السلاسل كده يا اخوانا, او بعض الاسانيد واخد بالك, بيروى بيها مجموعة احاديث كثيرة جدا, زي مثلا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. السلسلة دي واخد بالك معروفة ومحفوظة ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده راوي بيها مجموعة احاديث كثيرة جدا. الامام البخاري جعل الناس اللي تكلم فيهم وما اخرجش احاديث كتير عنهم, اخرج بعض احاديثهم من باب الانتقاء, يعني بمعنى اصح كده جعل الاحاديث الناس اللي تم انتقادها ونقى منها الاحاديث التي يرى انها صحيح. انما الامام مسلم بقى يجيب النسخه بالكليه ويرواها كلها في بالك. وطبعا ده يجعل الامام البخاري اشد تحريا واخد بالك, واشد انتقاء من الامام مسلم. الامر الثالث ان الذي انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه اكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف احوالهم واطلع على احاديثهم, واخد بالك, بخلاف مسلم فان اكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره. ودي نقطه مهمه جدا, دي نقطة مهمة جدا يا اخوانا. اكثر الرواة اللي الامام البخاري او اللي ابتكدوا على الامام البخاري وروى عنهم كانوا اكثرهم من مشايخه. وطبعا لا شك يا اخوانا ان الراوي اعلم بشيخه. يعني انت لما تروى عن شيخ ممن طالت مجالسته هتقدر تميز الحديث الصحيح من حديثه من الحديث الضعيف, بخلاف لو انت رويت عن شيخ لم تجالسه اللي هو في الطبقات العليا من الاسناد. في الطبقات العليا يا اخوان من الاسناد, بخلاف الامام مين؟ مسلم. اغلب الرواه اللي انتقدوا على الامام مسلم ما هماش من مشايخ الذين عاصرهم وعرف احوالهم, ولكن كانوا من شيوخ شيوخه او اعلى في الطبقه. فلا شك لو انا بتكلم عن شيخ شيخي مش هبقى اعرف بحديثه من شيخه. فدي النقطة رقم ثلاثة. رابعها أن البخاري عليه رحمة الله يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء, أما مسلم فيخرجها أصولا. إزاي؟ هنضرب مثل يا أخوان. الأئمة الكبار, خدوا بالكم كويس جدا الحتة دي يا أخوان, الأئمة الكبار زي الإمام الزهري أو الإمام شعبة أو الأعمش أو قتادة أو غيرهم كان الطلبة بتوعهم كتير جدا, كان عددهم كبير. فكان الأئمة الجرح والتعديل كانوا بيقسموهم طبقات. إزاي؟ يقول لك أول طبقة اللي هم من طالت ملازمته للزهري, الطبقة وهم في درجة عالية من الحفظ والإتقاء, يبقى هم جمعوا منقبتين أو فضيلتين. الأمر الأول إن هم ثقات حفاظ ضابطوا, واخد بالك. الأمر الثاني إن كان فيه طول مجالسة. فشوف بقى لما يكون التلميذ بتاعك من الحفاظ الأسباب وقعد معك كتير, طبعا لا شك ان هو سمع منك الحديث عشرات المرات خد بالك. الطبقه الثانيه ممن لم تطل مجالستهم للزهري, ان هم ثقات ولكن لم تطل مجالستهم للزهري. طب يبقى ايهما اتقن واضبط؟ الثقه الحافظ اللي طالت مجالسته للزهري, ولا الثقة الحافظ التي لم تطل مجالسته للزهري ولم يطل معه الممارسة أو المجالسة؟ لا شك إن اللي طالت المجالسة بتاعته, لا شك. الإمام البخاري كان يعمل بقى يجي على الطبقة الأولانية دي اللي هي زي تلامذة الإمام الزهري عليه رحمة الله, واخد بالك, اللي هي الطبقة الأولى, ويخرج الأحاديث بتاعهم في الأصول. أما أهل الطبقة الثانية فكان يخرج الأحاديث بتاعهم في الأئمة في المتابعات. وده نقطة مهمة جدا يا أخوانا, عشان من يطعن في الصراحة الآن لابد وأن يعرف جيدا أن الإمام البخاري كان في أشد درجات الاحتياط والضبط والانتقاء. بلك أن هناك كثير من الناس الآن بيطعن في الإمام البخاري، لك هو جايب الأحاديث منه وكأنه لا يدري أن الإمام البخاري عليه رحمة الله، واخد بالك، ليس هو أول من صنف أو كتب الأحاديث، ده الإمام البخاري واخد الأحاديث ده عن إيه؟ عن غيره. القصد أن الإمام البخاري كان بيخرج أحاديث أصحاب الطبقة الأولى اللي هم الحفاظ المتقنين اللي بينهم وبين الشيخ بتاعهم طول مجالسة في الأصول. أما أصحاب الطبقة الثانية اللي هم ثقات وحفاظ ولم تطل مجالستهم للشيخ، كان بيعمل إيه بقى؟ كان بياخد الحديث بتاعهم يرويه في الشواهد والمتابعات أو يروي عنهم تعليقا، زي ما بيحصل كده في صحيح الإمام البخاري. الإمام مسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيروي أحاديث الطبقة الثانية في الأصول، يبقى بياخد أحاديث الطبقة الأولى والثانية يضعها في الأصول، وياخد أحاديث أصحاب الطبقة الثالثة يضعها في الشواهد والمتابعات. وإحنا هنشوف الوقت طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يصنف كتابه إزاي، خد بالك، والإمام مسلم أيضا كيف صنف كتابه. فده من الأمور اللي جعلت الأحاديث التي كان يخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله أقوى وأصح مما كان يفعل الإمام مسلم، مما كان يفعل الإمام مسلم. ده بالنسبة لمين؟ للأمور الخاصة بالعدالة والضبط، بالنسبة للعدالة والضبط. طبعا المشهور والمعروف أما من ناحية بقى العلل، فكان الإمام البخاري عليه رحمة الله الأحاديث اللي انتقدت على الإمام البخاري ومسلم، الأحاديث اللي انتقدت على الإمام البخاري ومسلم يا أخوانا تقريبا 200 حديث وعشرة تقريبا اللي انتقدها الأئمة، سواء بقى الإمام الدارقطني في بالك أو غيره من الأئمة، انتقد على الإمام البخاري ومسلم 210 أحاديث، منها 80 حديث عند البخاري والباقي عند مسلم. والباقي عند مين يا أخوان؟ يعني معنى كده برضو أن النسبة الأكبر في الأحاديث اللي تم انتقادها، وإن كان القول فيها قول الإمام البخاري وقول مسلم، وإن كان الغالب فيها أنه ثابت، وأن الذي انتقد عليهم هذه الأحاديث لم يسلم له هذا الانتقاد، خد بالك؟ إلا أن أنت تلاحظ أن عدد من انتقد على الإمام البخاري تقريبا حوالي 80 حديث، إنما الباقي بقى اللي هو حوالي كم حديث بقى؟ حوالي 130 حديث تم انتقادهم على مين؟ على مسلم. وده أيضا يرجح ويؤكد أن الإمام البخاري ما انتقد عليه، سواء خد بالك بقى من ناحية الرجال أو من ناحية العدالة والضبط أو من ناحية العلل والمخالفات، ما انتقد على الإمام البخاري كان أقل بكثير ما انتقد على الإمام مسلم. كل هذه الحيثيات وكل هذه الأسباب تجعل صحيح الإمام البخاري أعلى في الدرجة من صحيح الإمام مسلم، أو أصح من صحيح الإمام مسلم، وإن كان هذا لا يعني أن صحيح الإمام مسلم الأحاديث اللي فيه ليست صحيحة، لأن احنا قلنا هذا باب من أبواب التفضيل ليس إلا، خد بالك. إذن لا شك، وهذا كلام جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم متوافرون من عهد تصنيف الإمام البخاري ومسلم لصحيحيهما أن صحيح الإمام البخاري مقدم على صحيح الإمام مسلم لهذه الحيثيات. وإن خالف بعض أهل العلم، واخد بالك، زي أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا، واخد بالك، قال أن صحيح الإمام مسلم، وإن كان هو على فكرة يا أخوانا لم يقل اللفظ صريح المشهور عند كثير من طلبة الحديث، إن الإمام أبو علي النيسابوري قال أن صحيح المسلم أصح من صحيح البخاري. حقيقة هو لم يقل ذلك ولم يقولها صريح، بل قال أن صحيح مسلم هو أصح الكتب، هو أصح الكتب. طب لما أقول يا أخوانا خد بالك، لما أقول أن صحيح مسلم هو أصح الكتب، هل هذا ينفي الأصحية عن الإمام البخاري؟ طب هل ما هذا معناه أنه أفضل منه؟ هل ده معناه أنه أفضل منه؟ لا، من الممكن نقول أنه بيساويه، فقولة الإمام أبو علي النيسابوري وبعض مشايخ المغرب، على فكرة ما زال يمكن لحد الوقت بعض المشايخ في المغرب بيقدموا صحيح الايه مسلم على صحيح البخاري، خد بالك. فكلمة أبو علي النيسابوري عليه رحمة الله ليس معناها تقديم الايه البخاري على مسلم، بل لعله يرى أن صحيح البخاري في درجة الصحة التي عند صحيح مسلم، معذرة صحيح مسلم في درجة الصحة التي عند البخاري، خلاص. فهذا الأمر اتفق فيه أهل العلم، وساق هذا الاتفاق كثير من أهل العلم زي الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، قال أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن رغم أنه كان بيشرح صحيح مسلم، ولكن الأئمة دائما عندهم إنصاف، يقول أن اتفق أغلب أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. المسألة الثالثة في هذا الأمر، وهو هل الإمام البخاري والإمام مسلم استوعبا كل الأحاديث الصحيحة؟ هل الإمام البخاري والإمام مسلم استوعبوا كل الأحاديث الصحيحة؟ حقيقة يا أخوانا دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. الإمام البخاري عليه رحمة الله من ضمن أقواله أنه قال انتقيت الصحيح من 600,000 حديث، من 600,000 حديث. طيب، طب عدد أحاديث البخاري وإحنا هنتكلم عنها ومسلم الوقت العدد بتاعهم قليل جدا، لا يعني ما بعض الناس قالوا إنهم 4,000 حديث بدون المقرر، سواء كان البخاري أو الإمام مسلم، وإن كان في الأمر نزاع وخلاف بين أهل العلم. إنما القاضي هل يعقل إن 600,000 حديث كان يحفظهم الإمام البخاري ما فيش فيهم إلا 4,000 حديث بس هم اللي صحاح والباقي مو صحيح؟ فلا شك أن الإمام البخاري عليه رحمة الله والإمام مسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، بل بالعكس الإمام البخاري نفسه، وده الكلام اللي نقله عنه تلميذه الترمذي عليهم رحمة الله جميعا، قال في كثير من الأحيان كان الإمام الترمذي يسأل الإمام البخاري عن بعض الأحاديث فيصححها. طب إزاي وهي خارج الصحيح، وهي خارج الآية الصحيح؟ يؤكد هذا الكلام أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة كلام الإمام البخاري نفسه عليه رحمة الله. واسمع يقول عليه رحمة الله فيما نقله عنه أبو علي الغساني، يقول عليه رحمة الله روي عنه أي عن البخاري أنه قال خرجت الصحيحة من 600,000 حديث، 600,000 حديث، خد بالك. وأيضا روى الإسماعيلي عليه رحمة الله عنه أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا. طبعا بيتكلم عن مين؟ عن الصحيح، عن كتاب الصحيح، وإلا الإمام البخاري له مصنفات تانية، عندك التواريخ الثلاثة والكتاب الآه والكتاب والكتب الأخرى زي خلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام وخلافه، خد بالك، والأدب المفرد وخلافه. يقول عليه رحمة الله الإمام البخاري ما كتبت في كتابي في كتاب الصحيح حديثا، يقول خرجت لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. هذا اعتراف واضح من الإمام البخاري عليه رحمة الله إن اللي كتبه في الصحيح ده إيه؟ ده منطقة، دي النقاوة بتاعت الأحاديث اللي عنده، ولكن في عنده أحاديث أخرى صحيحة لم يكتبها فين؟ في الصحيح. وإلا التاريخ الكبير التواريخ الثلاثة فيها أحاديث صححها الإمام البخاري نفسه وليست في الصحيح. هناك كثير من الأحاديث سأله عنها الإمام الترمذي عليه رحمة الله، سواء في كتابه جامع الترمذي اللي هو المشهور بسنن الترمذي، سألوا عن كثير من الأحاديث صححها الإمام الإمام البخاري. فالإمام البخاري والإمام مسلم لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، وإلا الكتب الأخرى زي المسانيد والسنن، واخد بالك، فيها أحاديث كثيرة، واخد بالك، أحاديث كثيرة صحيحة ليست في البخاري وليست في مسلم. يروى عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان يحفظ 1,000 حديث، مليون مليون حديث، خد بالك. طيب ألف ألف حديث دول، هل يعقل إن ما يخرجش منهم إلا عدد الأحاديث اللي خرجها الإمام البخاري بس؟ لا شك أن هذه دعوة منتقدة ودعوة مردودة. فما نخرج منه يا أخوانا أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، بل ذكر عليهما رحمة الله ما أقوى ما صح عندهما. يعني بمعنى صح كده جابوا النقاوة، خد بالك، اللي في الأحاديث الصحيحة اللي عندهم، ووضع في صحيحيهما فده بالنسبة للمسألة الثالثة. إذن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في هذه الفائدة أورد ثلاث مسائل. تكلم عن أول من جمع الصحيح وترجح أن البخاري هو أول من جمع. مسألة تانية، تقديم الإمام البخاري على الإمام مسلم في الأصحية، وإن كان هذا لا ينفي الأصحية عن الإمام مسلم أو عن صحيح الإمام مسلم. الأمر الثالث، هو أن الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله لم يستوعب كل الصحيح، ماشي يا شيخ. قال الحافظ رحمه الله: عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. نعم. طبعا المسألة دي أخوانا اللي هو فايدة إن يعني يوضع في كتب المصطلح عد الأحاديث اللي في الصحيحين أو في غيرهما من الكتب، إيه المستفاد من كده؟ إن الأئمة ينشغلون، خد بالك، الأئمة لا ينشغلون إلا بما هو مفيد. ما فيش إمام بيتكلم في مسألة كده من باب الترفيه أو تضيع الوقت، لا، ولكن الأئمة لا يتكلمون في مسألة إلا إذا كان لها فائدة. مش مهم بقى أنت واخد بالك منها أو ما أنتش واخد بالك، ولكن الأئمة دائما لهم نظرة ولهم رؤية تختلف عن طبعا عن رؤيتنا احنا يعني كناس ليس لهم في العلم أصلا. فالمسألة عدد ما في الصحيحين حقيقة هي مسألة فيها كلام ورد من بابين صحة الرقم نفسه. يعني الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله بيقول إن جميع ما في البخاري بالمكرر 7000، يقصد قبل مكرر. إيه المقصود بكلمة مكرر بقى؟ أحسنت يا شيخ محمد، شيخ محمد يفسر الماء بالماء. المتكرر في البخاري ومسلم، ايه المقصود بالمكرر؟ المكرر بالنسبة للإمام البخاري والإمام مسلم يا أخوانا، ودي نقطة بقى مهمة جدا عشان نشوف ازاي الإمام البخاري صنف الصحيح وازاي الإمام مسلم صنف الصحيح، التصنيف كان ازاي او طريقة التصنيف نفسها. الإمام البخاري عليه رحمة الله معروف أنه كان لا يسوق الحديث مساقا واحدا. لما كان بيجي يروي حديث ما كانش بيذكر المتن كامل، كان بيقطع الحديث. يعني ممكن يبقى الحديث فيه مثلا 5 جمل مثلا، يجي في باب الإيمان ويذكر الجملة الخاصة بباب الإيمان. فالإمام البخاري كان بيقطع الحديث حسب الموضوع أو الكتاب اللي هو بيتكلم فيه. فتلاقي الحديث مكرر في كتاب الإمام أو في كتاب مثلا بدء الوحي، وبعد كده يكرر في كتاب الإمام، وبعد كده يكرر مثلا في المغازي والسير، أو يكرر بعد كده في كتاب الصلاة أو في مواضع كثيرة. فتقطيعه للحديث لو أنا جيت أعد روايات بس وأسانيد بس لا شك أنها تبقى كتبت. الإمام البخاري عليه رحمة الله أحيانا كان يقطع الحديث في 36 موضع. يعني بعض أهل العلم من إخواننا المشتغلين بالعلم زي شيخنا أبو الحسن المأريبي، شيخ مصطفى بن إسماعيل صلى الله عليه أن يبارك فيه وفي جميع مشايخنا، قال أنه عد للإمام البخاري حديث ذكره في 36 موضعا أو في 36 موضعا، 36 موضع كرر. طب لما أنا ما أعدهم بواحد اثنين ثلاثة أعد دول كم حديث واحد، أعده كم مرة؟ 36. ولذلك كذلك الإمام مسلم كان من، بس الإمام مسلم بقى ما كانش بيقطع الحديث بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري يجيب الحديث ويقطعه حسب المناسبة، يعني يجيب الجملة اللي خاصة بكتاب مثلا الصلاة يحطها في الصلاة، الجمله اللي خاصه بكتاب الصيام يحطها في الصيام وهكذا. وهذا كان من فقهه عليه رحمه الله. الامام البخاري لم يصنف الجامع الصحيح ككتاب حديث باز، بل بالعكس الأئمة الكبار يقولون أن هذا كتاب في أعلى درجات الفقه والفهم. مجرد الترجمة بتاعت الإمام البخاري اللي بيترجمها للباب دي هذا فقه كبير، وكان فيها يعني حقيقة من أفضل من فك مغاليق الإمام البخاري وفك الترجمات ومعها. يعني أحيانا كنت تقرأ الترجمة وتقرأ الحديث اللي تحت الترجمة ما تلاقيش فيه مناسبة قوي، صعب جدا ان انت توفق بين العنوان والمعنون، تجمع بين رأس الباب او العنوان الباب والحديث اللي في الباب نفسه. فالإمام حقيقة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو افضل من فك هذه الألغاز وبين الفقه الكبير جدا للإمام البخاري. ده غير انه انه محدث ايضا كان فقيها كبيرا عليه رحمة الله. فالأحاديث اللي بيوردها الإمام البخاري، طبيعة التصنيف في صحيح البخاري أنه يقطع الأحاديث ويكررها كثيرا. واللي يرجع الإمام البخاري ويشوف الإحالات بتاعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، يجيب لك الحديث ويقوم كاتب لك جنبه مثلا 650 2000 ومش عارفه كام و 3000 وكام و 4000 وكام، يعني بيذكر لك الأماكن التانية اللي الإمام البخاري ذكر فيها الحديث. وحقيقة الإمام البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة. أحيانا تلاقيه ذكر النص الحديث في مكان وراح في مكان تاني ذكره بنفس الوضع. الله، طب وتكرر هنا فائدته إيه بقى؟ أحيانا يذكر النص الأولاني بصيغة عن، يجي يروي كده في الإسناد يروي عنه الحديث بصيغة عن ويكرره في مكان تاني بالتصحيح بالسماع. فالإمام البخاري لا يكرر حديثا إلا لفائدة، سواء كانت بقى فائدة فقهية أو فائدة حديثية، وده من فقه الإمام عليه رحمة الله. الإمام مسلم طبيعته بقى، طبعا ده كلام مختصر سريع أخوانا، وإلا والله لو تكلمت عن الصحيح بتاع الإمام البخاري والله ولا 5-6 دروس تستوعب. احنا بنتكلم كلام سريع ومختصر. بالنسبة للإمام مسلم عليه رحمة الله، طبيعة التصنيف عند الإمام مسلم أنه يسوق أحاديث الباب مساقا واحدا، كل الأحاديث اللي خاصة بكتاب معين بيحطها كلها مرة واحدة، لا يقطع الأحاديث، خد بالك، ولكن يكرر الطرق، يعني يروي حديث ويقول الطرق بتاعته كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يعني يورد حديث مثلا ويقوم ذاكر له اسنادان 3-4 وراه كده بس في مكان واحد، في مكان واحد بلد. بالنسبة بقى للعدد، العدد طبعا في خلاف، بعض الناس قال لك هم 7000 ورثوا على 4، بعض الناس قال لك ان صحيح مسلم 12000 ورثوا على 4 بدون تكرار. الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله وطبعا من الأئمة الكبار الفحول في العصر الحديث في علم الحديث عموما وعلم المصطلح خصوصا، يقول عليه رحمة الله، والذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602، ومن المتون المعلقة، طبعا المعلق ما بيتعدش، لا الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري مش معدودة لأنها ليست من الأصول، ما هيش من أصول الصحيح. الإمام البخاري يورد الأحاديث المعلقة لزيادة الفائدة. الله، طب ما جابوش مسند ليه؟ طب ما هو عنده، ما عندوش اسناده؟ لا والله عنده اسناده، ولكن ما هياش على الشرط القوي اللي اورد به الاحاديث اللي في الصحيح. وان كانت صحيح يعني فيه معلقات الامام البخاري سئل عنها خارج الصحيح صحح. الله، طب ما اوردهاش ليه في المتن؟ ما اوردهاش ليه في اصل الكتاب؟ لما لم يوردها في اصل الكتاب؟ ليه؟ لأن الشرط اللي هو وضعه في الصحيح كان شرط حاجة كده على الفرازة، وده يعني درجة أقل شوي، فعشان كده ما أوردوش وإن كان صحيحا عنده. يقول أيضا عليه رحمة الله اللي بالنسبة لعدد الأحاديث المكرر بالنسبة للتعليقات، وطبعا ده بالنسبة للمعلقات اللي في صحيح الإمام البخاري، مش طبعا ما هيش معدودة وليست في أصل العدد. فالعدد عد الأحاديث اللي في الصحيحين ما قلناش لحد دلوقتي الفايدة اللي خلت الأئمة يعدون الأحاديث التي في الصحيحين. ما هو هي الأحاديث موجودة وخلاص، قال إشكال عددهم يعني يفرق معنا في إيه؟ آه ده دليل بين وواضح على أنهما لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيح. يعني لما جاء بصت لقى إن هم حوالي 2600 حديث صحيح، هل معقول هم دول بس اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بعض الوضاع الوضعين، بعض الوضعين والكذابين لوحده حط على النبي 4000 حديث لوحده، خد بالك. وده حصل من بعض الناس، ده بإقراره بلسانه هو، خد بالك. فموضوع عدد ما في الصحيحين أو سياق عدد ما في الصحيحين هو من باب بيان أن الصحيحين لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، كل الأحاديث الصحيحة كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وإن شاء الله بإذن الله يعني سنكتفي بهذا القدر من التعليق أو الكلام عن على الباعث الحثيث، وسنبدأ المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بالزيادات على الصحيحين.